لقد من الله علينا بأعظم نعمه حين دعانا لشكره وحين دعانا لشكر كل من له فضل عليه، وأعظم من دعانا لشكره هم الوالدين، فقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لأن الإنسان ينبغي عليه أن يؤدي حق الله أولا ثم يؤدي حق أقرب الناس إليه ثانيا. اقعد فكر كده، الأم والأب كم أحسنوا إليك، عملوا لك إيه في حياتك، قدموا لك إيه، ضحوا بإيه عشانك. فاعلموا رحمكم الله أن أوكد الحقوق بعد حق الله عز وجل هو حق الوالدين. أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر، وأطع أباك لأنه أرباك في عهد الصغر، واخضع لأمك جانبا فعقوقها إحدى الكبر. اوعى تقول أف تزعلهم، ده مكان يخطر يوم على بالهم، دول عاشوا العمر يربوك، بر أمك بر أبوك. بر الوالدين باب من أعظم أبواب الجنة، ولم لا؟ وقد قرن الله عز وجل توحيده بهما، فقال تعالى وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا أي أحسن إليهما. ونهى جل في علاه عن إيذاء الوالدين، حتى أنه مثل لذلك بأقل حرف أو كلمة يمكن أن ينطق بها العبد، فقال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا يحل لنا أن نقول كلمة تؤذيهم أو تؤرق مشاعرهم أو تنكد عليهم من قريب أو بعيد. بر الوالدين من أسباب سعة الرزق، من أسباب تفريج الكروبات، من أسباب مغفرة الذنوب، من أسباب الفوز بالجنة، من أسباب الفوز برضا ربنا سبحانه وتعالى. بر الوالدين أن تشعر أباك وأمك بالسعادة، فهو حق لهم سيحاسبنا الله عليه، ومسؤولية سيحاسبنا الله تبارك وتعالى عليها. هذا أمر، والمؤمن يستجيب لأمر الله عز وجل ويقدم أمر الله على هواه. الإحسان في حق الأبوين أن نلتمس ما يشتهون، فنسعى جاهدين لتحقيقه قبل أن نحملهم على طلبه. بر أبوك فعليهم هم اللي شلوك، بر أمك بر أبوك فعليهم هم اللي شلوك. اوعى تقول أف تزعلهم، ده مكان يخطر يوم على بالهم. روى البخاري في الأدب المفرد بالإسناد الصحيح عن عروة بن الزبير قال لا تمتنع من شيء أحباه. فكل كلمة تسعد أباك فهي من البر، وكل حركة تسعد أمك فهي من البر. لنعلم هذه الحقيقة ولنحرص على بر آبائنا وأمهاتنا، فبهما نكرم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت من هذا؟ فقالوا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلكم البر، كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. كما صح عند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط الشيء أحسن. محتاج أن أنت من النهاردة تبدأ صفحة جديدة، تقبل إيد أمك وإيد أبوك، تدعي لهم إن كانوا مش موجودين، تستقبل لهم، تعمل لهم صدقة جارية على قد ما تقدر. فيا أيها الأبناء أحسنوا إلى الآباء. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم بارين بآبائنا وأمهاتنا. أسأل الله أن يغفر لنا ولهم. بر أمك بر أبوك فعليهم هم اللي شلوك بر أمك بر أبوك فعليهم هم اللي شلوك اوعى تقول أف تزعلهم ده مكان يخطر يوم على بالهم اوعى تقول أف تزعلهم ده مكان يخطر يوم على بالهم دول عاشوا العمر ربوك بر أمك بر أبوك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ألحقنا بهم غير مفتونين، اللهم ارزقنا برهم وحينا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بر أمك بر أبوك فعليهم هم اللي شلوك اوعى تقول أف تزعلهم ده مكان يخطر يوم على بالهم دول عاشوا عمري ربوك بر أمك بر